أما ما سألت عنه أخي في الله من قسوة القلب فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والله لا يظلم العباد شيئا. فأوصيك أخي في الله أن تنظر فيما بينك وبين الله، فقد يبتلى الإنسان بقسوة القلب بصلاة أضاعها أو زكاة حرمها أهلها، وقد يبتلى بقسوة القلب بأم عقها أو أخت قطعها. فأوصيك أن تتفقد ما بينك وبين الله وما بينك وبين عباد الله من الحقوق والواجبات، فإذا أديتها فأبشر برحمة الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأوصيك أن تتفقد أول ما تتفقد حقوق الله عليك وحقوق الناس وحقوق الأقربين خاصة، فإذا وفقك الله لبر والديك وإدخال السرور عليهما وكذلك صلة رحمك فإن الله يرحمك. إني أنا الله خلقت الرحم، اشتققت لها اسما من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فقد تكون هناك عمة لا تصلها وتصاب بقسوة القلب، وقد تكون هناك أخت محرومة من زيارتك فتكون قطيعتها سببا في قسوة قلبك، تفقد. وإن الله يعينك ويلهمك، وما من إنسان يجد في نفسه أثر ذنب فيحس أنه مقصر ويبحث إلا وفقه الله ودله على الذنب الذي بينه وبين الله أو بينه وبين عباده. ثم أوصيك أخي في الله إذا قسى قلبك أن تكثر من ذكر الآخرة، وأن تصور نفسك وكأنك في القبر وضجعته أو في الحساب وشدته أو على الصراط وما فيه من كربته وزلته. صور نفسك في مشاهد الآخرة فإنها تكسر القلوب إلى الله. وأكثر من عيادة المرضى والنظر في أحوالهم حتى يلين قلبك، وأكثر من زيارة المقابر، وعد نفسك كأنك ذلك الرجل الذي يدلى إلى قبره إذا أحيا الله قلبك بمثل هذه المشاهد. لان لطاعته واستجاب لرحمته، وأسأل الله بعزته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.